دعاء الأمن، ويقرأ للأمن من السلطان والبلاء وظهور الأعداء ولخوف الفقر وضيق الصدر، وهو من أدعية الصحيفة السجادية. أدع به إذا خفت أن يضرك شيء مما ذكر، وهو هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يكفأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت بقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسداء، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فيا بمشيئتك دون قولك مؤتمر، وبإرادتك دون نميك منزجر، أنت المدعو للمهمة، وأنت المفزع في الملمة، لا يندفع منها إلا ما دفع، ولا ينكشف منها إلا ما كشف، وقد نزل بي يا ربي ما قد تكادني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجه، ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح، ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذل، صل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحوله، وأملني حسن النظر فيما شكاوا، وأذقني حلاوة الصنع فيما سأل، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فرضي واستعمالي سنتي، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك. يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. رب العالمين.